الإعراب الظاهر والإعراب التقديري. حركات الإعراب التي عرفتها قد تظهر على آخر الكلمات لأنه يمكن النطق بها ويسمى الإعراب الظاهر، وقد لا تظهر على آخر الكلمات لتعذر النطق بها أو ثقله على اللسان، وعندئذ تقدر هذه الحركات ويسمى الإعراب في هذه الحالة الإعراب التقديري. ولكل من الإعراب الظاهر والتقديري مواضع. مواضع الإعراب الظاهر: تظهر حركات الإعراب في المواضع الآتية: 1- الاسم الصحيح الآخر في حالات الرفع والنصب والجر، مثل: الرجل القوي يواجه الشدائد في ثقة وقوة. 2- الاسم المنقوص في حالة النصب لخفة الفتحة على الياء، مثل: إن الساعي في الخير كفاعله. 3- الفعل الصحيح الآخر في حالات الرفع والنصب والجزم، مثل: يحاول الاستعمار الحديث أن يغير أقنعته ليخدع الشعوب ولكنها لم تنخدع به. 4- الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء في حالة النصب، مثل: لن تبني الأمم حياتها وتدنو من أهدافها بغير العمل. مواضع الإعراب التقديري: تقدر حركات الإعراب في المواضع الآتية: 1- في الاسم المقصور، وتقدر على آخره حركات الإعراب الثلاث في الرفع والنصب والجر لتعذر النطق بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى. 2- في الاسم المنقوص، وتقدر على آخره الضمة والكسرة، فإن كان معرفا بأل بقيت ياؤه ولم تحذف وقدرت عليها الضمة والكسرة لثقل النطق بهما، مثل: يعذر المخطئ والناس، ولا عذر للمتعمد المتمادي. وإن حذفت الياء من المنقوص لتنوينه قدرت الضمة والكسرة على الياء المحذوفة، مثل: يعذر مخطئ الناس، ولا عذر لمتعمد متماد. 3- في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وتقدر حركات الإعراب الثلاث على ما قبل الياء. قال في الهامش: في غير المثنى وجمع المذكر السالم، انتهى الهامش. مثل: صديقي يحب منفعتي حرصا على صداقتي. 4- في الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف في حالتي الرفع والنصب، مثل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، سورة فاطر. قال في الهامش: يخشى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر، وفاعله العلماء، انتهى الهامش. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المطالب. قال في الهامش: يسعى فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر، انتهى الهامش. 5- في المضارع المعتل الآخر بالواو أو الياء في حالة الرفع، مثل: يسمو المرء بخلقه ويرتقي بعقله. مرفوعات الأسماء: مرفوعات الأسماء هي المبتدأ والخبر واسم كان أو إحدى أخواتها، وخبر إن أو إحدى أخواتها، والفاعل ونائب الفاعل. وفيما يلي دراسة تفصيلية لهذه المرفوعات.